بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي في باب الربا فصل: والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور. أحسن الله عليك. والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع متماثلا وتحريمه متفاضلا للخبر. وفي بعض ألفاظه: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها. رواه أبو داود. وفي لفظ: جيدها ورديئها سواء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول المؤلف رحمه الله: والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء، يعني أنه لا ينظر في الربويات إلى الجودة والرداءة والصنعة. فلو باع ذهبا مصوغا بغير مصوغ، أو ما جعل نقدا بغير نقد، فلا بد من التساوي. فما دام أنه ذهب أو يطلق عليه مسمى الذهب فإنه يجب فيه التساوي للعموم ولخصوص الرواية التي ذكرها. قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها. رواه أبو داود. إذن هذه ترجع للقاعدة التي ذكرناها، وهي أنه لا عبرة بالجودة والرداءة في باب الربويات. فلا ينظر مثلا هذا تمر سكري الكيلو بخمسين ريالا، وهذا تمر من النوع الفلاني الكيلو بعشرة ريالات، لا ينظر إلى هذا. بل إذا أراد أن يبيع متفاضلا فعليه أن يبيع التمر الجيد ثم يشتري به الرديء. نعم. نعم، غير مصوغ، سبائك يعني. والصحيح يعني والمكسور يعني مكسرة مجعول الأجزاء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل: ولا يحرم التفاضل إلا في الجنس واحد للخبر والإجماع. وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة فهما جنس، كأنواع التمر وأنواع البر. وإن اختلفا في الاسم من أصل الخلقة فهما جنسان كالستة المذكورة في الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزيادة فيها إذا بيع منها شيء بما يوافقه في الاسم، وأباحها إذا بيع بما يخالفه في الاسم. فدل على أن ما اتفق في الاسم جنس، وما اختلف فيه جنسان. نعم. قال رحمه الله: ولا يشترط التفاضل، ولا يحرم التفاضل إلا في الجنس الواحد. وسبق لنا أن الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادا. وقد يكون الجنس نوعا باعتبار ما فوقه، وقد يكون النوع جنسا باعتبار ما تحته. فهمتم؟ فمثلا التمر جنس، فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ولو اختلف النوع. التمر جنس أنواع: السكري، البلحي، كذا كذا. البر أنواع، فلا يجوز مثلا تبيع برا من النوع الفلاني ببر من النوع الفلاني، لأنها جنس واحد، جنس واحد. وقد يكون النوع أيضا أفرادا. فمثلا التمر جنس، فمن أجناسه مثل السكري، من الجنس تحته أنواع: السكري، البلحي، وما أشبه ذلك. السكري منه أحمر ومنه أصفر، هذا أيضا أفراد، فلا يجوز بيع بعضها ببعض مع التفاضل، لأن الكل جنس واحد. ولهذا المؤلف يقول: وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة فهما جنس، كأنواع التمر وأنواع البر. وإن اختلفا في الاسم من أصل الخلقة فهما جنسان كالبر والشعير. البر جنس والشعير جنس، لأنهما يختلفان خلقة، ويختلفان غرضا، ويختلفان فيما يتخذ بها من الصنعة. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وعنه أن البر والشعير جنس، لأن معمر بن عبد الله قال لغلامه فيهما: لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، رواه مسلم. والمذهب الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأعيان الستة: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وهذا الصحوي يحمل الحديث في قوله إلا مثلا بمثل على أنه باعه جنس واحد، وكان طعام يومئذ الشعير، يعني باع شعيرا مثلا بشعير آخر. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وقال لا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد. رواه أبو داود. وحديث معمر لا بد فيه من إضمار الجنس الواحد. نعم. يقول: فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام، يعني إذا كان جنسا واحدا. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. والمتخذ من أموال الربا معتبر بأصله، فما أصله جنس واحد فهو جنس واحد وإن اختلفت أسماؤه، وما أصله أجناس فهو أجناس وإن اتفقت أسماؤه. فدقيق الحنطة والشعير جنسان، ودهن اللوز والجوز جنسان. نعم، دقيق الحنطة جنس، ودقيق الشعير جنس باعتبار أصله، فكما أن الحنطة جنس والشعير جنس فكذلك ما تفرع منهما. نعم. ودهن اللوز والجوز جنسان. ما في بأس، يعني بالتفاضل، يدن بيت، يعني هنا اختلف الجنس واتفق في العلة، فيجوز ربا الفضل ويحرم ربا النسية. لكن قصدك أنت كيف كان الشعير أكثرهما؟ لأنه هو الطعام، ولذلك كان البر قليلا، كان البر قليلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في صدقة الفطر، صدقة الفطر عد التمر والشعير والأقط ولم يعد البر، والروايات التي فيها عد البر ضعيفة لأن طعامهم كان الشعير. نعم. فقد يقول قائل: كيف الشعير أكثرهما؟ نقول: نعم، لأن بيع البر بالشعير يعني باع صاعا من البر بصاعين من الشعير، الشعير أكثر هنا. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وزيت الزيتون والبطم جنسان، وكذا خل العنب وخل التمر. وعنه أنهما جنس، والأول أصح لأنهما فرعا أصلين مختلفين فكانا جنسين كالأدقة. وفي اللحم ثلاث روايات، إحداهن أنه كله جنس واحد لأنه اشترك في الاسم الواحد حال حدوث الربا فيه فكان جنسا واحدا. نعم. وعلى اللحم، وعلى هذه الرواية يكون اللحم جنسا واحدا، فلا يجوز بيع لحم ضأن بإبل أو بقر إلا متماثلا، يعني كله جنس، لأن كله جنس واحد. والثانية أنه أربعة أجناس: لحم الأنعام ولحم الوحش ولحم الطير ولحم دواب الماء، لأنها تختلف منفعتها والقصد إلى أكلها فكانت أجناسا. والثالثة أنها أجناس لأنها فروع أجناس فكانت أجناسا كالتمر الهندي والبرني، وبهذا ينتقض دليل الرواية الأولى. والثانية لا أصل لها، فعلى هذه الرواية لحم بهيمة الأنعام كلها ثلاثة أجناس، ولحم بقر الوحش والأهلية جنسان، وكل من فرد باسم وصفة فهو جنس. وقال ابن أبي موسى: لا خلاف عن أحمد أن لحم الطير والسمك جنسان. نعم، هذه الرواية أصح، وهي المذهب أن لحم أجناس باختلاف أصوله، فلحم الإبل جنس، ولحم البقر جنس، ولحم الضأن الغنم جنس، لحم الغنم جنس واحد، فالمعز والضأن كلاهما جنس واحد. ثم تأتي مثلا لحم الغزال ولحم حمار الوحش كله أجناس، فكل حيوان فلحمه جنس. لكن بهيمة الأنعام ما نقول إن بهيمة الأنعام جنس واحد، بل بهيمة الأنعام لحمها أجناس، فلحم الإبل جنس، ولحم البقر جنس، ولحم الغنم جنس، يدخل فيه الضأن والمعز. ها؟ وين؟ لا، لأن يختلف، هذا مقصود، كل يختلف، ولذلك لحم الإبل ينقض الوضوء، ها؟ وله أحكام، فالإبل لها أحكام غير البقر، والبقر لها أحكام غير، ليست كالتمر، التمر حكمه واحد، لكن بالنسبة لبهيمة الأنعام تختلف المقاصد فيها. ولذلك نصاب الزكاة يختلف قدرا ويختلف فيما يتعلق بالإخراج، وكذلك الديات وما يتعلق بالإجزاء في الهدي والأضحية، أحكام يعني تجد أن أحكام البهيمة الأنعام اختلافها أكثر من اتفاقها. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وفي الألبان من القول نحو مما في اللحم، لأنها من الحيوانات يتفق اسمها فأشبهت اللحم. نعم، وعلى هذا على القول الراجح يكون لحم الإبل جنس، ولحم البقر جنس، ولحم الغنم جنس، فلا يجوز أن يبيع صاعا، فلا يجوز أن يبيع صاعا من لبن الإبل بصاعين منه، لكن يجوز أن يبيع صاعا من لبن الإبل بصاعين من البقر بشرط التقابض قبل التفرق، يعني اختلف في الجنس واتحد في العلة. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. واللحم والشحم والكبد والطحال والرئة والكلية والقلب والكرش أجناس، لأنها مختلفة في الاسم والخلقة. قال بعض أصحابنا: الشحم والإلية جنسان، لذلك وقالوا: اللحم الأبيض والأحمر الذي على الظهر والجنبين جنس لاتفاقهما في الاسم والمقصد، ويحتمل أن يكون الشحم الذي يذوب بالنار كله جنسا واحدا لاتفاقهما في اللون والصفة والذوب بالنار. وقد قال الله تعالى: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، فاستثناه من الشحم. نعم، وهذا أصح، أن الشحم بالنسبة للحيوان كله جنس واحد، وعلى هذا نقول الشحم كاللبن، الشحم كاللبن واللحم، بمعنى أن شحم الإبل جنس، وشحم البقر جنس، وشحم الغنم جنس، لكن بالنسبة للحيوان الواحد جنس واحد، فلا يجوز مثلا أن يبيع شحما من اليد بشحم من الرأس أو الظهر، لأن هذا كله شحم حيوان واحد. أحسن الله عليك. قال رحمه كيف؟ الدهن الحيوان واحد شحمه واحد، والحيوانات الباقية أنواع مثل اللحم، هي مثل اللحم، شو نقول احنا؟ نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه، كمد بر ودرهم، بمد ودرهم، أو بمدين أو درهمين، وعنهما يدل على الجواز إذا كان مع كل واحد منهما من غير جنسه، أو كان المفرد أكثر ليكون الزائد في مقابلة غير الجنس. والأول المذهب، لما روى فضالة بن عبيد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتعتها بتسعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينهما. رواه أبو داود. ولأن الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما، بدليل ما لو اشترى شقصا وسيفا فإن الشفيع يأخذ الشقص بقسطه من الثمن، وإذا قسم الثمن على القيمة أدى إلى الربا، لأنه إذا باع مدا قيمته درهمان ودرهما بمدين قيمتهما ثلاثة، حصل في مقابلة الجيد مد وثلث. فأما إن باع نوعين مختلفي القيمة من جنس بنوع واحد من ذلك الجنس، كدرهم صحيح ودرهم قراضة بصحيحين، فقال القاضي: الحكم فيها كالتي قبلها لذلك. وقال أبو بكر: يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفضة بالفضة مثلا بمثل، ولأن الجودة ساقطة فيما قوبل بجنسه لما تقدم. وعن أحمد: منع ذلك في النقد وتجويزه في غيره، لأنه لا يمكن التحرز من اختلاط النوعين. طيب، هذا الفصل يقول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه. اعلم أن الخلط أو ما يكون مع أحد الجنسين الربويين لا يخلو من ثلاث حالات. الخلط أو ما يكون مع أحد الأجناس الربوية لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الخلط يسيرا غير مقصود، أن يكون الخلط يسيرا غير مقصود، كحبات شعير مع حنطة بحنطة فهذا لا يؤثر. فلو باع مثلا حنطة فيها شيء من حبات الشعير بحنطة أخرى خالصة فإن هذا لا يؤثر لأنه يسير. الحالة الثانية أن يكون الخلط الذي مع أحد الربويين أن يكون كثيرا لكنه لإصلاح ما معه كخبز، كما لو باع خبزا بخبز، باع خبزا فيه ملح أو خبزا فيه حلوى بآخر خال منه فهذا أيضا يعفى عنه لأن هذا الخلط إيش لإصلاح ما معه ليس مقصود به المفاضلة. والحال الثالثة أن يكون الخلط أو ما مع الربوي مقصودا، يكون الخلط أو ما مع الربوي مقصودا فهذه ما يسمى بمسألة مد عجوة ودرهم. العلماء عنونوا لها بمد عجوة ودرهم وإن كان يدخل تحتها صور كثيرة وأنواع كثيرة. إذن إذا كان الخلط أو ما مع الربوي مقصودا فهذه مسألة مد عجوة ودرهم. ومسألة مد عجوة ودرهم لها خمس صور، لها خمس صور. الصورة الأولى باع مد عجوة ودرهم بمد عجوة فقط، مد عجوة ودرهم بمد عجوة فقط. صورته؟ نعم. والصورة الثانية باع مد عجوة ودرهم بدرهم، مد عجوة ودرهم بدرهم. فهاتان الصورتان محرمتان، حرام لعدم التساوي، لأنه في الصورة الأولى مد عجوة ودرهم بمد عجوة صار فيه زيادة إيش؟ درهم. وفي الصورة الثانية مد عجوة ودرهم بدرهم صار فيه زيادة مد، فهذه محرم. الصورة الثالثة يعني هاتان الصورتان حرام. الصورة الثالثة مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، يعني باع صاعا من البر ودرهم بصاع من البر ودرهم فهذا جائز. والصورة الثانية باع مدين من العجوة بمد عجوة ودرهم، باع مدين من العجوة بمد عجوة ودرهم. والصورة الخامسة باع مد عجوة ودرهم بدرهمين. فهذه الصور الثلاث، فيها خلاف. أقول في الصور الثلاث عموما، الصور الثلاث فيها خلاف. منهم من قال إنها محرمة سدا للباب، ومنهم من أجازها وقال إنها جائزة. لكن يشترط في الصورتين الأخيرتين أن تكون القيمة متساوية، مد عجوة ودرهم بدرهمين، أن يكون المد مساويا للدرهم، أن تكون قيمة المد تساوي الدرهم. فمثلا مد عجوة ودرهم بدرهمين نقول هنا يجوز جعلا للدرهم مقابل الدرهم والدرهم الآخر مقابل المد. كذلك مدين من العجوة، مدين من العجوة بمد عجوة ودرهم فيجوز جعلا للمد مقابل المد والمد الآخر مقابل الدرهم. أما الصورة الأولى، الصورة الأولى من الصور الثلاث وهي مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم فهذه واضحة. إذن نقول هذه المسألة، مسألة مد عجوة ودرهم لها كم صورة؟ خمس صور. صورتان محرمتان وثلاث صور فيها خلاف، والصحيح جوازها بشرط أن يكون مع ما أحد، أن يكون الذي مع الربوي يقابل الآخر، مدين مد عجوة ودرهم بدرهمين. نقول الدرهم يقابل الدرهم، طيب الدرهم الآخر لا بد أن يكون المد قيمته، أن تكون قيمة المد درهم، وهكذا في الصورة التي بعدها. فإذا كان كذلك فهي جائزة لأن الأصل في البيع الحل والإباحة. إذا نرجع لأصل المسألة وهي إذا باع الربوي ومعه أو مع أحدهما من غير الجنس. فالمسألة من حيث الأصل لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الخلط يسيرا غير مقصود، مثل إيش؟ حبات شعير مع حنطة فلا يؤثر، أو مثلا باع سكر وفيه شاهي، قطع من الشاهي غير مقصودة، فهذا جائز. الصورة الثانية أو الحالة الثانية أن يكون الخلط كثيرا لكنه لإصلاح ما معه، كما لو باع خبزا فيه ملح بخبز آخر خال منه، أو باع خبزا فيه حلوى أو عليه سمسم بخبز آخر خال منه، فهذا أيضا نقول يعفى عنه لأنه يسير للمصلحة. الصورة الحالة الثالثة أن يكون الخلط أو مع ما أو الذي مع أحد الربويين مقصودا، مقصودا ليس تابعا بل هو مقصود، فهذه مسألة مد عجوة ودرهم ولها خمس صور. مقصود يعني مقصود مقصود، خاصة المقصود بيكون كثير، الشيء اللي يصير غير المقصود، أن يكون مقصودا فلها خمس صور. مد عجوة مثلا، شوف مد مقصود، درهم مقصود، ما قلنا احنا يعني حبة شعير ب طيب مد، إذا صورها مد عجوة ودرهم بدرهم، مد عجوة ودرهم بدرهم، والثانية مد عجوة ودرهم بمد عجوة، فهنا باع مد عجوة ومد عجوة ومع أحدهما درهما، وفي الثانية باع درهما بدرهم ومع أحدهما مدا مد، فهذه فهاتان الصورتان حرام. الصورة الثالثة مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، الصورة الرابعة مد عجوة ودرهم بدرهمين، الصورة الخامسة مدين من العجوة وبمد عجوة ودرهم. فهذه الصور الثلاث اختلف العلماء رحمه الله فيها، منهم من قال بتحريمها سدا للباب لأنها قد تتخذ ذريعة إلى الربا، ومنهم من قال بجوازها، وهذا القول أصح لأن الأصل في البيع الحل والإباحة، لكن قلنا يشترط، يشترط في الصورتين الأخيرتين أن يكون مع، أن يكون الذي مع أحد الربويين مقابل الآخر. فمثلا مد عجوة ودرهم بدرهمين، نقول نجعل الدرهم مقابل الدرهم والمد مقابل الدرهم، مقابل الدرهم. فلو كان مثلا المد ليس يقابل الدرهم، مثل الدرهم فيه مدان، نقول لا يجوز. وكذلك أيضا الصورة التي بعدها. هذا خلاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله، وزدنا أيضا زيادة ما يتعلق بالخلط ونحوه. نعم. أي نعم، لا الذهب يعتبر فيه الوزن، لكن إذا كان حديث فضالة بن عبيد أتيت الرسول بقلادة فيها ذهب وخرص ابتعتها، هذه مسألة مد عجوة ودرهم، نقول هذه لا تجوز حتى تفصل، حتى تفصل، ولهذا قال لا حتى تميز بينها. وفي مسألة وهي هل يجوز التفاضل في بيع الذهب والذهب مقابل الصنعة أو لا، يعني اعتبارا بالقيمة. فمثلا إنسان معه قلادة من الذهب أو حلي، حلي من الذهب، إما على شكل هيئة خاتم أو على هيئة مثلا سبع أسورة أو ما أشبه ذلك، بآخر ليس كذلك، فيبيع مثلا هذه السوار، هذا السوار من الذهب أو هذا الخاتم من الذهب قيمته 1000 ريال، قيمته ماذا؟ 1000 ريال. فهل يجوز بيعه بأكثر منه ذهبا وزنا جعلا للزيادة مقابل الصنعة؟ يعني يبيع مثلا هذا السوار، سوار بـ1000 ريال وزنه، وزنه مثلا 100 جرام بـ120 جراما من الذهب جعلا للـ20 الزائدة في مقابل الصنعة، في مقابل الصنعة. هذه أيضا فيها خلاف، فأكثر العلماء على التحريم وأنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا ولو كان ذلك في مقابل الصنعة. ومنهم من أجاز ذلك، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن مذهب الجمهور أصح لعموم الحديث. الذهب، أي الذهب الآن سبيكة صنع يحتاج إلى يجعله سوار، مو بيحتاج هذه صنعة، نعم، فهو يبيع مثلاً 100 جرام من الذهب المصوغ ب120 جراما من الذهب غير المصوغ، جعل للعشرين هذه مقابل الصنعة، فمثلاً الصنعة قال الصنعة مثلاً تكلف 20 ريال، فيقول إذن 20 جرام مقابل 20 ريال. نقول الحديث عموم الحديث يقتضي المنع، الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء كان فيه صنعة أو لا. والطريق لذلك أن يبيع الذهب المصوغ، أن يبيع الذهب غير المصوغ ثم يشتري مصوغا. أحسن الله لي. قال رحمه لا لابد يكون وزن، تساوي الوزن. فالطريق لذلك أن يبيع القديم ثم يشتري. الصاغة هو شدر إفتاء الصاغة، ما يصح، لا يجوز. لابد الطريق الشرعي أن إذا كان معك ذهب وتريد أن تشتري ذهبا جديدا، لابد أن يتساوي، بيع الذهب القديم ثم اشتري جديدا. لا يسلم المال، مين مشكلة؟ مين مشكلة؟ لأنه من الآن، الآن ما تفرق، الآن ما تفرق، ما في بأس أن يقول الذهب القديم يحسبه ثم يبيع عليه، لكن المهم أن يكون هذا صفقة وهذه صفقة. أما أن يأتي مثل بذهب قديم زينته مثلا 1000 جرام ويشتري ذهبا جديدا زينته 800 جرام، هي ويقول إن هذا قديم وهذا جديد أبيعك هذا بهذا، هو يعتبر القيمة، القيمة لا تعتبر، المعتبر إيش؟ الوزن، الوزن. ولذلك الذهب سبق لنا في الزكاة أنه تارة يعتبر وزناً وتارة يعتبر قيمة، ففي باب الربا يعتبر الوزن، وفي باب الزكاة يعتبر القيمة، في باب الزكاة تعتبر القيمة، ومنه ما يعتبر وزناً وقيمة، وذلك فيما إذا كان محرماً. فالذهب يعني بيع الذهب وكذلك الفضة تارة يعتبر بوزنه وهو في باب الربويات، وتارة يعتبر بقيمته وذلك في باب الزكاة، وتارة يعتبر وزنا وقيمة في المحرم. نعم. أي نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز بيع خالصه بمشوبه كحنطة فيها شعير أو زوان بخالصة أو غير خالصة، أو لبن مشوب بخالص أو مشوب، أو عسل في شمعه بمثله، إلا أن يكون الخلط يسيرا لا وقع له، كيسير التراب والزوان ودقيق التراب الذي لا يظهر في الكيل، لأنه لا يخل بالتماثل ولا يمكن التحرز منه. طيب، لا يجوز بيع خالص بمشوب كحنطة فيها شعير أو زوان بخالصة أو غير خالصة، وهذا محمول على ما إذا كان كثيرا، أما إذا كان الخلط أو الخلط يسيرا فهذا لا يؤثر. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: فصل. وما اشتمل على جنسين بأصل الخلقة كالتمر فيه النوى فلا بأس ببيع بعضه ببعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح بيع التمر بالتمر، وقد علم أن في كل واحد النوى، ولو نزع النوى ثم ترك مع التمر صار كمسألة مدي عجوة لزوال التبعية، ولو نزع من أحدهما نواه ثم باعه بتمر فيه نواه فكذلك. وإن باع النوى واضح التمر أن فيه النوى، يجوز أن يبيع تمرا فيه نوى بتمر ليس فيه نوى، لأن النوى ليس مقصودا، قد يكون مثل التمر 100 تمرة ب100 تمرة، هذا التمر فيه مثلا 20 تمرة ليس فيها نوى، هذا يجوز لأن هذا إيش؟ ليس مقصودا. لكن لو نزع النوى وأراد أن يبيع تمرا ونوى بتمر فيه نوى، هذا الذي يقول المؤلف لا يجوز. نعم، لأن تأتي مسألة مد عجوة ودرهم. ولا الذهب بالذهب لابد أن يكون وزنا بوزن. يعني 10 جرامات من عيار 21 ل 10 جرامات من عيار 18. الشيء اليسير يغتفر. أي ماشي. يعني 10 جرامات من عيار 21 ل 10 جرامات من عيار 18. لكن الآن بالنسبة لعيار بيع خالص هي بمشوبة. الآن عيار 24 هم يجعلونه خالصا لأنه وضع فيه شيء من النحاس. لكن يجعلونه خالص. والمشوب مثلا 21 أو 18. وعليه انه ما يجوز اصلا اصل البيع اصلا ولا يقصد في مساله انه يكون في تساوي في الوزن. لا لابد من التساوي في الوزن. اذا علمنا ان هذا مثلا ذهب كيلو من الذهب بكيلو من الذهب، لكن الثاني نصفه ذهب ونصفه نحاس ما يجوز هذا حقيقه، انه باع كيلو بنص كيلو واضح. لكن اذا كان شيء يسير، لان الذهب لابد ان يوضع معه معدن اخر لتصليبته وتقويته. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وإن باع النوى بمثله أو المنزوع بمثله جاز، لأنه جنس متماثل. وإن باع المنزوع وحده بالنوى جاز فيه التفاضل، لأنهما جنسان. وإن باع النوى جنس والتمر جنس. وإن باع النوى بتمر فيه نواه ففيه روايتان، إحداهما لا يجوز لأنه في معنى مسألة مدي عجوة، والثانية يجوز لأن ما فيه الربا غير مقصود في أحد الجانبين فلم يمنع، كبيع دار مموه سقفها بذهب. وكذلك يخرج في بيع شاة لبون بلبن، أو ذات صوف بصوف، أو لبون بمثلها. فإن كانت محلوبة اللبن جاز وجها واحدا، لأن الباقي لا أثر له، فهو كالتمويه في السقف. ويجوز بيع شاة ذات صوف بمثلها وجها واحدا، لأن ذلك لو حرم لحرم بيع الغنم بالغنم. قال أبو بكر: ويجوز بيع نخلة مثمرة بمثل، يعني الحيوان يجوز بيعه بالحيوان، فيجوز أن تبيع شاة بشاة حتى لو اختلف سمنا أو قوة وضعفا فإنه يجوز. فمثلا باع شاة بشاة إحداهما سمينة والآخر مثلا فيها معيبة بثمن واحد، يعني هذه بهذه، فهذا جائز. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: قال أبو بكر: ويجوز بيع نخلة مثمرة بمثلها وبتمر، لأن التمر عليها غير مقصود، ومنعه القاضي لكون الثمرة معلومة يجوز إفرادها بالبيع بخلاف اللبن. ومنع القاضي بيع اللحم بجنسه إلا منزوع العظام، لأن العظم من غير جنس اللحم فأشبه الشمع في العسل. ويحتمل الجواز لأن العظم من أصل الخلقة فأشبه النوى في التمر بخلاف الشمع. نعم. وهذا يفرق به بين كون العظم له وزن كبير أو كثير، أو أن يكون يسيرا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، هنا في مسألة سيأتي بيع اللحم بالحيوان. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. وما فيه خلط غير مقصود لمصلحته، كالماء في خل التمر والزبيب ودبس التمر والملح في الخبز والشيرج، لا يمنع بيعه بمثله لأنه لمصلحته فأشبه رطوبة الرطب. ولا يجوز بيعه بخالص كخل الزبيب بخل العنب، والخبز الرطب باليابس، كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر. نعم، لأنه يعني ينقص إذا جف التمر، ينقص إذا جف. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخه كالدقيق بالخبز، لأن النار تذهب برطوبته. يعني باع مثلا المطازيز ببر يجوز؟ لا يجوز، لأن النار تذهب برطوبة، ولأن هذا يتشبع بالماء فيكون أثقل. وتعقد أجزاءه فتمنع، لأن النار تذهب برطوبته وتعقد أجزاءه فتمنع تساويهما. ويجوز بيع مطبوخه بمثله إذا لم يظهر عمل النار في أحدهما أكثر من الآخر لتساويهما في الحال، على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان في ثاني الحال، كالخبز بالخبز. نعم. ولهذا لو باع رزا مطبوخ بني نقول لا يجوز، والسبب لعدم التساوي. وسبق لنا أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. كذلك أيضا لو باع مثلا برا بخبز، صاع من البر بخبز، نقول لا يجوز لعدم التساوي. لكن لو أن أهل الصنع الآن يعرفون أن مقدار الصاع من الدقيق يخرج، بس تأتي مسألة تمتع جو درهم يصير معه معه مع المطبوخ من غير الجنس. لا وش الماء؟ الماء والطعم. أي أنت إذا طبخ تطبخ معه لحم وخضار. نتكلم عن الخبز فقط شيء. إيه. دقيق ويعلم أهل الصنعة إن الصاع يخرج 10. لو قدر إنه مثل صاع صاع وخبزة صاع خبزة كامل وأراد أن يبيعه بصاع آخر، إذا علمنا تساويهما لا بأس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يجوز بيعه نعم كالخبز بالخبز، كالخبز بالخبز والشواء بالشواء والسكر والعسل المصفى بالنار بمثله. فصل: ولا يجوز بيع حبه بدقيقه، وعنه الجواز إذا تساوي وزنا، لأن الدقيق أجزاء الحب فجاز بيعه به كما قبل الطحن. كما قبل الطحن. أحسن الله إليك. كما قبل الطحن، والأول المذهب. طيب، لا يجوز بيع حبه بدقيقة، لأن البر ونحوه إذا طحن انتشر، فالصاع من البر إذا طحن يزيد الثلث أو أكثر، يزيد الثلث أو أكثر، فكأنه باعه صاعا بصاع وثلث بصاع. لكن لو بيع وزنا فإنه يجوز، لو بيع وزنا يجوز، لأنه لا يختلف الوزن بين الحب وبين الدقيق. يختلف ولا ما يختلف؟ لا يختلف. وهذا على اختيار شيخ الإسلام تيمية، وأن المذهب لا يجوز بيع المكيل إلا كيلا والموزون إلا وزنا، لكن على رأي الشيخ رحمه الله يجوز أن يبيع أن يباع المكيل وزنا، يباع المكيل وزنا. فعلى هذا لو باع دقيقا حبا بدقيق وزنا جاز لتحقق التماثل. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والأول المذهب، لأن البر ودقيقه مكيلان، ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا. نعم، هذا على المذهب أن المكيل لا بد من بيعه كيلا، والموزون لا بد أن يباع وزنا، وأجاز الشيخ رحمه الله أن يباع المكيل وزنا والموزون كيلا إذا تحققنا التماثل. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزناه، ولا يمكن التساوي في الكيل، لأن الطحن فرق أجزاء الدقيق ونشرها، ويجوز بيع كل واحد من الدقيق والسويق بمثله إذا تساويا في الكيل والنعومة لما ذكرنا في المطبوخ بمثله، ولا يجوز إذا تفاوتا في النعومة، لأنه يمنع تساويهما في الكيل إلا على قولنا يجوز بيع الحب. طيب السويق، ما هو السويق؟ السويق هو الدقيق الحنطة أو الشعير يحمص ثم يبل بالسمن أو الماء، هذا ما السويق. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ولا يجوز إذا تفاوت في النعومة، لأنه يمنع تساويهما في الكيل إلا على قولنا يجوز بيع الحب بدقيقه وزنا. قال رحمه الله: فصل: ولا يجوز بيع أصله بعصيره كالزيتون بزيته. بس يعني أوضح، نقول كبرتقال بعصير برتقال، باع برتقال بعصير برتقال، لأن العصير له ماء وثفل، وهذا على القول بأن الربا يجري فيه. أما إذا قلنا إن الربا لا يجري إلا فيما كان قوتا فيجوز، يعني كله مبني على أن الربا يجري فيما كان مطعوما، لكن إذا قلنا إن الربا لا يجري إلا فيما كان مكيلا أو موزونا مطعوما أو مدخرا فلا يجري فيه الربا، وعلى هذا يجوز أن تبيع برتقالة بكأسين من العصير. مثل جاب كرتون من البرتقال وقال أعطني جالون من العصير، يجوز أو لا؟ نقول يجوز، لأن هذا لا يجري فيه الربا. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ولا يجوز بيع أصله بعصيره كالزيتون بزيته والسمسم بالشيرج والعنب بعصيره، لأنه لا يتحقق التماثل بين العصير وما في أصله منه، ويجوز بيع العصير بالعصير. والعلة أن المذهب في مسألة العصير هنا أن العنب ونحوه مكيل مطعوم. نعم. قال رحمه الله: ويجوز بيع العصير بالعصير لما ذكرنا في المطبوخ، ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه لما روى سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، رواه مالك في الموطأ، لأنه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجز، كالزيتون بالزيت. وإن باع اللحم بحيوان لا يؤكل جاز لعدم ما ذكرنا، وإن باعه بحيوان مأكول غير أصله وقلنا هما جنس واحد لم يجز وإلا جاز. طيب، هذه المسألة مسألة بيع اللحم بالحيوان من جنسه أو من غير جنسه، اختلف العلماء رحمه الله في بيع اللحم بالحيوان على أربعة أقوال. فمنهم من قال بالتحريم مطلقا، للحديث نهى عن بيع اللحم بالحيوان، ومنهم من قال بالجواز مطلقا وقالوا إن الحديث ضعيف، ومنهم من قال يجوز إذا كان من غير جنسه ولا يجوز إذا كان من جنسه. والقول الرابع قالوا إن كان المقصود اللحم فلا يجوز، إذا كان المقصود اللحم يعني يبيع لحما بحيوان يقصد لحم الحيوان فهذا لا يجوز، لأننا لا نتحقق من التماثل. وإن كان المقصود هو الحيوان فهو جائز، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن بيع اللحم بالحيوان هنا أربعة أقوال: قول بالجواز مطلقا، وقول بالمنع مطلقا، وقول بالجواز إذا كان من غير الجنس، مثل لحم، مثل باع لحم ضأن، باع لحم بقر بشات، وقول بالجواز إذا كان اللحم غير مقصود، إذا كان اللحم غير مقصود. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا على القول، لاحظوا هذا كله على القول بأن اللحم يجري فيه الربا. أما إذا قلنا إنه لا يجري فيه الربا لكونه غير مدخر فالأمر ظاهر. نعم. نقف إذن على فصل: ويجوز بيع اللبن.